الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة النضرة وبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد بين صفنا وأن يملأ قلوبنا بالحب والصفاء والمودة والإخاء، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، الطفيل ابن عمرو قبل إسلامه قال له قومه، وكان زعيما في قومه وكان من كبراء قومه، قال له بعض من أكابر قريش: يا طفيل، إنك منا حيث قد علمت من العشيرة والمكانة في النسب، أنت مكانتك عندنا كبيرة يا طفيل، وإنك تعلم أن هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قد أتى بأمر فرق به بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه، فإياك أن تسمع منه كلمة واحدة فإن لكلامه لسحرا. فلما لحوا وأكثروا عليه الكلام قرر الطفيل بن عمرو ألا يسمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع القطن في أذنيه لألا يسمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فتمر الأيام ويلتقي الطفيل بن عمرو بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام، فيستمع إلى النبي وهو يقرأ القرآن، فيخرج القطن من أذنيه ويقول: ثكلتك أمك يا طفيل، اسمع من الرجل الأول، لا تحكم على الرجل قبل أن تسمع منه. وهنا درس نتعلمه، دايما لو حد كلمك وقال لك فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا، ما تصدقش غير لما تروح تتكلم مع فلان وتتأكد منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجي لك واحد يقول لك فلان ده في كذا وكذا وكذا، على طول تصدق وتروح تنشر الخبر؟ يا أخي لا تحكم على الرجل قبل أن تسمع منه. فقال الطفيل تلك الكلمات، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من آية ذكر الحكيم، فرق قلبه وخشعت جوارحه لكلام الله سبحانه وتعالى. ولم لا؟ وهذا هو القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوب ونفوس المشركين والكفار. فسمع الآيات ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اعرض علي أمرك واعرض علي إسلامك واعرض علي الإسلام في كلمات يسيرة. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمات يسيرة، فقال له الطفيل: ما أحسن قولك يا محمد وما أعدل قولك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أرسلني داعية إلى قومي. فذهب الطفيل بن عمرو بمجرد أن أعلن إسلامه ليدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنت ليه ما تكونش داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو أنا لازم عشان أكون داعية أكون حافظ للقرآن كله، وأكون حافظ وملم بأمهات الكتب في كافة العلوم الشرعية، في الفقه والتوحيد والعقيدة والتفسير والحديث؟ لا، الكلمة الطيبة دعوة، الابتسامة الطيبة دعوة، نصحك لغيرك دعوة، ليس شرطا أن تكون ملما بكافة العلوم الشرعية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عاوزك النهاردة تكون محترف دعوة. بنشوف دعاة كتير على وجه الأرض، ولكن أين هم المحترفون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ اسمع للإمام الحسن البصري رحمه الله يقول في مراسيله: يأتي الإسلام يوم القيامة ويتفقد صفوف الناس. الإسلام سيأتي يوم القيامة ويتفقد صفوف الناس في صورة حسنة، يعني يأتي على هيئة رجل يتكلم، فيقول الإسلام ويشير: يا رب هذا نصرني، ويشير ويقول: يا رب هذا خذلني، ويأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويأخذ بيده ويقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. يأتي الإسلام ويقول: يا رب هذا نصرني وهذا خذلني، فأي الفريقين أنت؟ هل أنت ممن نصر الإسلام أم أنت ممن خذل الإسلام والعياذ بالله؟ انذر نفسك الآن لتكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي أعطاه الله لك. المعلم ممكن يكون من خلال تدريسه وتعليمه داعية إلى الله سبحانه وتعالى ينشر الأخلاق الحسنة والحميدة بين الطلاب، يكون بذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الطبيب إن أخلص في عمله يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. المهندس، الكيميائي، أي حد صاحب، أو التاجر أو المزارع أو حتى الصانع، أي حد صاحب وظيفة أو صاحب مهنة إن أخلص فيها لله عز وجل يكون بذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى. واحد يسأل ويقول طيب أنا كل ذنوب، إزاي أدعي لربنا سبحانه وتعالى؟ ولو رحت أكلم الناس يقولوا لي أنت عملت فيها نفسك في شيخ وهتنصحنا، روح انصح نفسك الأول، أنا كل ذنوب كل معاصي. أقول لك لو أنك تخاذلت عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحجة الذنوب والمعاصي ستضيف ذنبا إلى ذنوبك وتقصيرا إلى تقصيرك. شوف أبو محجن الثقفي في معركة القادسية، أبو محجن الثقفي كان بيدمن على شرب الخمر، فاشترك في معركة القادسية وكان يقام عليه الحد. لما اشترك في معركة القادسية سيدنا سعد بن أبي وقاص جلس على عرينه، أي مكان مرتفع ليراقب سير المعركة، فلما شرب أبو محجن الخمر في أرض المعركة أمر سعد بن أبي وقاص أن يقيد أبو محجن الثقفي في يديه ورجليه. فلما علم أبو محجن الثقفي بالغزو بالمعركة رق لحاله وقال لزوجة سعد أسألك بالله يا أسماء أن ترد لي سلاح وفرس سعد، فإن أنا قتلت خلاص انتهى الأمر، وإن أنا حييت لك علي أن أعود لأضع القيد في يدي مرة أخرى وفي رجلي مرة أخرى. فرقت لحالي، أعطت له سلاح وفرس سعد، فلما شارك في المعركة وأظهر البطولة والشجاعة أخذ يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، هذا الجهاد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنظر سعد بن أبي وقاص وقال والله لولا أني أعلم أن البلقاء، يعني فرسه، لولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت بأن تلك الفرس هي البلقاء، والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في القيد لقلت بأن هذا الفارس هو أبو محجن. فقالت له زوجته نعم، قالت له زوجته أسماء نعم إنه أبو محجن، وحكت له ما قد كان. فلما عاد أبو محجن ووضع القيد بيديه مرة أخرى في رجليه وفي يديه رق لحاله سعد بن أبي وقاص وقال وفك القيد عن يديه ورجليه وقال والله ما جلدتك في الخمر بعد اليوم أبدا، ولا أقمت عليك الحد في الخمر بعد اليوم أبدا. فقال أبو محجن الثقفي كنت أزل فيها في الماضي لأني أعلم أني سأطهر بعدها بالجلد، أما الآن لا تقيم علي الحد، والله ما شربت الخمر بعد اليوم أبدا. أخي الحبيب، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.